الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ بن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما لم ينل قومه منه أكثر مما نالوا منه. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقولوا هذا مثله. فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذو النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. الله أكبر. يقول رحمه الله: فصل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. سبب خروجه من مكة إلى الطائف بعدما مات أبو طالب وماتت خديجة، والمشهور أنه تقدم موت خديجة موت أبي طالب 3 أيام، فاغتم لذلك صلى الله عليه وسلم. فخديجة ردؤه في بيته وتسكين نفسه، وعمه محيطه وناصره من قومه. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبتغي مناصرا له بعدما جفاه وآذاه وعانده أهل مكة، وخرج إلى الطائف من طريق نخلة يسمى الآن بطريق السيل، يمر على الزيمة وعلى اليمانية وعلى البهيتة وعلى السيل الكبير، لأنه في مرجعه ذلك التقى بجن نصيبين في وادي نخلة. ذهب إلى الطائف فلقي من أهل الطائف عنة وأذى وجفاء أشد مما لقي من أهل مكة، بل إنهم سلطوا عليه سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. وكان معه في خروجه إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة، وكان في خروجه للطائف عبر، منها أنه دخل حائط عنب لشيبة ابن ربيعة، وقد ساءه ما وقع لأهل مكة ما وقع لأهل الطائف منه من باب الحمية، مع أنه عدو لرسول الله، فأرسل مولا له من أهل نينوى. أين نينوى؟ نينوى غربي الموصل، وكان مولاه هذا من أهل الكتاب، فأرسله إلى رسول الله، فتعجب هذا المولى منه وأتى له بعنب، واشتد تعجب هذا المولى الكتابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه آمن. في شدة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف ومن سفهائهم من العناد والرد والأذى، ضاقت عليه صلى الله عليه وسلم الوسيعة، خرج من مكة يبتغي مناصرا، فلقي شدة من هؤلاء الذين ظن بهم المناصرة. تأملوا كيف يكون خاطره نفسه. وفيها الدعاء المشهور الذي رواه ابن إسحاق في السيرة، أنه لما ضاقت هذه السبل وضاقت برسول الله الحيل واغتم هذا الغم العظيم، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لجأ إليه داعيا مبتهلا متضرعا منكسرا بين يديه. ومما روى هذا الدعاء أنه قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وأنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى غريب ملكته أمري؟ غير أن رحمتك أرجأ عندي. لم يقطع رجاءه بالله ولا رجوه لرحمته، ثم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم فيه التوجه إلى الله، ولا تنقطع الحيلة به إذا انقطعت بغيره، وفيه وضع الرجاء والأمل واليقين به سبحانه، وفيه الاستعادة بصفته: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. بماذا استعاذ بنور الله؟ أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. غضب الناس وسخطهم لا شيء عند غضب الله وسخطه. أرسل الله عز وجل إلى رسوله، والله قادر على نصرته، لكنه يبتلي عباده ويمتحنهم. لما؟ لترتفع مقاماتهم ودرجاتهم عنده، وليحصل في هذه المحن مهما عظمت يحصل فيها وفي ثناياها جلائل المنن بكريم عطاياه سبحانه. أرسل إليه جبرائيل ومعه ملك الجبال، الجبال هذه لها ملك يدبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: جبرائيل، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، يعني أهل مكة ثم أهل الطائف، وإن الله بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، سماها الناس بعد ذلك جبل الشامية، يدخل الآن في توسعة ملك عبد الله رحمه الله. وإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين يفنيهم كما أفنى الله الأمم وأبادهم لما كذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام. في هذا المقام العصيب، مقام الشدة والضيق ومقام الأذى وثمرة لجوئه ولجئه صلى الله عليه وسلم إلى الله، وهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال في هذا المقام: لا، ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. لم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، سمع أن يدعو على قومه، وقد أرسل الله إليه ملك الجبال يأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله لرسوله رجاءه بربه، فخرج من صلب أبي جهل عكرمة، صحابي موحد وخرج من صلب أمية بن جهل صفوان ابن أمية، صحابي موحد، وآمن أولاد هؤلاء الصناديد أئمة الكفر، آمنوا في مدة يسيرة 6 أو 7 أو 8 سنين. في رجوعه صلى الله عليه وسلم في نخلة قام يصلي من الليل ومعه زيد بن حارثة، فوافاه جن نصيبين جايين من نصيبين في ديار بكر في تركيا الآن قاصدين اليمن، سمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن فاجتمعوا به وسألوه وباحثوه فآمنوا به. شوفوا رحمة الله العظيمة ولطفه الخفي، جحده قومه ونابذه أهله، فبعث الله جنا فآمنوا به من أقصى الدنيا. الله أكبر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآيات في الأحقاف. آمن جن نصيبين في نخلة مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من الطائف. لما أصبح مضى، وين بروح؟ ما له إلا ديرته إلا مكة. أقبل فأرسل زيد بن حارثة إلى ابن عم أبيه، إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أن أدخل في جوارك، لأنه خرج من مكة ذليلا منكسرا، ذهب المناصر والمعين خديجة ثم أبو طالب. فقال المطعم وكان مشركا: نعم. فأرسل إلى إخوانه وإلى بنيه وبنيهم أن يلبسوا السلاح. توافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر مكة فدخلوا جميعا، يمشي المطعم أمامه ورسول الله في الوسط، وحواليه يمينه ويساره ووراءه بنو المطعم وبنو إخوانه وأبناؤهم، حتى دخل الكعبة. فنادى المطعم بن عدي: يا أهل مكة، إني قد أجرت محمدا، فلا يصيبنه أحد منكم بسوء. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ومعه المطعم، ثم رجع إلى بيته بجوار، بقي بهذا الجوار مدة ليست طويلة، لكنه لم يفسر عن الدعوة وعن بيان دين الله وتحقيق توحيد الله والحذر والتحذير من الشرك. فرجع أهل مكة على ما كانوا من المناوة، وقالوا للمطعم: إنما كففنا عنه لأجل جوارك. فضغط المطعم على رسول الله أن خفف على قومك واترك ما هناك، فأحس بها صلى الله عليه وسلم ضغطا عليه ليترك الدعوة إلى الله، فرد صلى الله عليه وسلم على المطعم بن عدي جواره وقال: أرضى بجوار الله عز وجل. فهو المانع، هو مانعه وهو حسبه، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومع ذلك أيها الإخوة، لم ينسها صلى الله عليه وسلم للمطعم، وهذا من كمال مروءته في زمن ندرت فيه المروءة إلا أن يشاء الله، من كمال وفائه ومن كمال بره. مات المطعم على شركه، فكانت معركة بدر، وكان من ضمن الأسارى الجبير ابن المطعم بن عدي، عرض به صلى الله عليه وسلم ما لم يره، فلما رآه موثوقا مسلسلا بين الأسارة قال: أطلق الجبير. قال أطلقوا جبيرا، فأطلقوه. ثم قال يا جبير والله لو كان المطعم حيا. ثم كلمني في هؤلاء النتنى أي الأسارة لأطلقتهم له. هذا من وفائه مع أن المطعم مشرك، لكن أجار رسول الله في دخوله من الطائف إلى مكة، ثم رد عليه جواره راضيا بجوار الله على جوار غيره. وحصل هذا مثله في لأبي بكر، لأنه هو أقوى مناصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاره أحد بني قومه إلى أن هاجر رسول الله وهاجر أبو بكر إلى المدينة. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. فصل الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قول الصحابة والعلماء. لا أصبر. لما رد على المطعم جواره جاء الطفيل بن عمرو الدوسي سيد دوس أرومة زهران الآن، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وكان مشركو مكة حذروه حط قرفص قطن في أذنك حتى ما تسمع النبي. قال أنا إنسان جاهل، ولا ما أميز، ولا ما عندي عقل. فوضع القرفص وأزاله واستمع لرسول الله وآمن. فقال يا رسول الله إني أرجع داعيا إلى قومي وأخشى أن لا يؤمنوا بي، فاجعل لي آية. فدع الله أن ينير وجهه، فغدا وجهه مثل اللمبة. قال يا رسول الله أخاف يظنون أنها مثلة، إنه مثل بي لما تركت دينهم. فدع الله فنقل هذا النور من وجهه إلى طرف صوته. والديار دوس، ومنهم دوس بني فهم، في جبال الباحة في طريق بني سعد، الطريق اللي يسمونها إيش؟ السياحي، جبال. فأقبل عليهم هابطا نوره يظهر نور صوته، حتى لقب الطفيل بن عمرو الدوسي بذي النور. فبقي في قومه يدعوهم حتى آمن منهم من شاء الله أن يؤمن. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وكانت غزوة خيبر، قدم بعدها الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه 80 بيتا من دوس، كلهم آمنوا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح بهم وضرب لهم سهما من غنائم خيبر، كما ضربها للأشعريين وكما ضرب لمهاجرة الحبشة. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.